أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى سنقف مع أهم الفرق اليهودية قديما. وهذه الفرق القديمة لها امتدادها المعاصر، لها امتدادها المعاصر. نعم، من أهم هذه الفرق التي سنتناولها بإيجاز، الفرقة الأولى فرقة الفريسيون، والفرقة الثانية الصدوقيون، والفرقة الثالثة السامريون. سنقف مع كل واحدة من هذه الفرق، نتعرف على تسميتها وعلى أهم ما يميزها عن غيرها من الفرق. بالنسبة للفرقة الأولى وهي فرقة الفريسيون، نعم، هذه من اللي هو فرق اليهود المعروفة، وطائفة من فقهائهم المتعصبين المتمسكين بحرفية النصوص سواء كانت في التوراة أو غيرها. لو أردنا أن نقف عند اشتقاق اللي هو هذا المصطلح اللي هو الفريسيون، نجد أن هذا الاشتقاق يرجع إلى كلمة فروشيم بالعبرية، والتي تعني المفروزين أو المميزين. لاحظوا حتى في الاسم في إيش؟ في أيوة العنصرية. العنصرية تابة أن تفارق لواء اليهود. الفريسيون ترجع إلى فروشيم أي المفروزين أو المميزين عن غيرهم من لواء عامة اليهود. وهذا المصطلح نعم يدل على اعتزاز هؤلاء المفروزين نعم بأنفسهم عن غيرهم من الناس، طبعا لمكانتهم الخاصة سواء كان لعلمهم واتصالهم بالشريعة أو قولهم بأنهم هم الصفوة المختارة من مين؟ من اليهود. يعني لاحظوا اليهود العنصرية موجودة عندهم. اليهود بشكل عام يقولوا عن أنفسهم بأنهم شعب الله المختار. الفريسيين من اليهود يقولوا بأنهم يعني خلينا نقول بلغة ثانية اليهود صفوة، والفريسيون يقولون عن أنفسهم بأنهم صفوة الصفوة. إذن في إيش؟ اليهود طبقات، اليهود درجات، اليهود بينهم اللي هو هذه العنصرية. هم الصفوة، صفوة الصفوة، وبقية اليهود طبعا بيقولوا عنهم اللي هو ايه عوام الارض، او بيطلقوا عليهم بلغتهم العبرية اللي هو ايه عام هارتس. نعم، هذا بالنسبة لي اللي هو اصل اللي هو ايه او تسمية الفريسيين، او اللي هو المصدر الذي يعني يرجع اليه هذا المصطلح. طبعا من سمى الفريسيين بهذا اللقب هم مين؟ الصدوقيون، الفرقة الثانية من فرق مين؟ اليهود. هم الذين سموا الفريسيين بهذا الاسم أي المفروزين أو المنفصلين، وقصدوا بهذه التسمية اللي هو إيه؟ نعم، قصدوا بذلك أن هؤلاء فصلوا أنفسهم عن إيه؟ عن بقية أو عامة اليهود، وطبعا يعني جعلوا لأنفسهم يعني مكانة خاصة بأن منهم الكتبة، وأنهم هم من يحوز على أكثرية مقاعد المجلس الحاخامات اللي هو بيسموه السنهدرين. نعم، إذن الصدوقيين يعني أطلقوا هذا المصطلح على هؤلاء الذين كان لديهم هذا الاعتزاز، وكان لديهم هذا التفاخر، وكان لديهم هذه اللي هي إيش؟ النظرة الاستعلائية لمين؟ طبعا اللي هم وضعوا فيها أنفسهم ونظروا فيها نظرة دونية لمين؟ لبقية اليهود. هذا بالنسبة للمصطلح وأصل اللي هو إيه؟ اشتقاقه. أما عن نشأة اللي هو الفريسيين، فطبعا سأترك المجال لكم ترجعوا فيه اللي هو قراءة هذه النشأة من اللي هو الكتاب موجود عندكم، لأنه في جانب تاريخي وأنا لن أقف مع هذا الجانب، لا، الأمر متروك لكم في ذلك. لكن ننتقل أو ما يهمنا في الوقوف مع هذه الفرقة من اليهود، اللي هو نعم الوقوف على أهم ما يميز أو ما اتصفت به هذه الفرقة. نعم، بالطبع أهم ما يميز هذه الفرقة أو أهم ما يميز هذه الفرقة اللي هو الإيمان بالقيامة وبالروح والملائكة. نعم، إذن الإيمان بالقيامة والروح والملائكة. فالفريسيون على النقيض تماما من مين؟ من الفرقة الثانية اللي راح نمر عليها الآن، اللي هي الصدوقيين الذين لا يؤمنون باللي هو القيامة ولا بالروح ولا بالملائكة. وطبعا الشاهد على ذلك مقولة بولس المسيحي اللي كان اسمه شاول قبل أن يعني يتحول إلى المسيحية، وعندما حدث، وهذا سنقف معاه في المسيحية إن شاء الله تعالى، عندما نعم يعني كان مطارد لليهود وألقي القبض عليه، قال لهم أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم، يعني لماذا تقبضون علي وأنا فريسي ومعتقدي كذا وكذا، بدأ يذكر منها على رجاء قيامة الأموات، نعم أنا ممن يؤمن بالقيامة أنا أحاكم. ولما قال هذا طبعا حدثت منازعة بين مين؟ بين الفريسيين والصدوقيين، يعني هو استعطف الفريسيين من اليهود اللي جاءوا يلقوا القبض عليه، فقال أنا فريسي وأنا كذا وكذا، فحدث إيه؟ انفصال وتناحر بين اللي هو الفريق أو المجموعة اللي جاءت تلقي القبض عليه. فالصدوقيون يقولون لا قيامة ولا ملاك ولا روح. إذن هذه اللي هي إيه؟ الميزة الأولى التي تميز مين؟ اليهود الفريسيين عن غيرهم. أيضا مما يميز اليهود الفريسيين، أيوة، أنهم يؤمنون بالتوراة، يؤمنون بالتوراة. لاحظوا يعني هذه النقاط أنتوا الآن فهموها جيدا حتى نقف على هو الفرق ما بين فريسيين والصدوقيين. إذن يؤمنون بالتوراة ولا يعتبرونها بأن هي كل الكتاب المقدس، لكن يؤمنون بجانب التوراة بما يعرف هي التوراة الشفوية أو الروايات الشفوية. أيوة، والروايات الشفوية اللي احنا وقفنا معها في أول الفصل التي تكون ما يعرف بالتلمود. نعم، ما يعرف بالتلمود. نعم، إذن الفريسيون يؤمنون بالتوراة والتلمود، لا يقتصرون على أن الكلام أو على أن الكتاب المقدس فقط مين؟ اللي هو التوراة، لا، وإنما أيضا يضيفون لذلك اللي هو مين؟ اللي هي التلمود، اللي هي عبارة عن روايات شفوية على زعم اليهود، منقولة عن مين؟ عن اللي هو موسى عليه السلام. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة من اللي هي صفات الفريسيين أنهم يهتمون بدراسة الشريعة وشروحها. إذن هم يعني لديهم اهتمام خاص بمين؟ باللي هو الشريعة، سواء كانت نصوصها في التوراة أو وين؟ يعني شروحاتها المستفيضة في التلمود، يهتمون بدراسة الشريعة من هذه المصادر، ويتمسكون بحرفية النصوص والشكليات، يعني ناس بيتظاهروا بأنهم دقيقين في التمسك بنصوص من التوراة. نعم، ولاحظوا يعني هذا التظاهر فيه دلالة على اللي هو على الرياء والنفاق. نعم، دلالة على الرياء والنفاق، فهم يتظاهرون بالتمسك باللي هو النصوص وحرفيتها، ويهتمون بالمظاهر الدينية والتظاهر بالزهد والتقوى. وطبعا وصلت درجات اللي هي يعني الرياء والنفاق لأن يتصدروا دائما المجالس، ويعني كانوا يجبروا ويرغموا الناس، يعني يفرضوا قداستهم على مين؟ على الناس، ويجبروهم على مخاطبتهم بإيش؟ بقولهم يا ربي. نعم، يعني ألقاب تميزوا بها، اللي هو عالم أو رباني أو ما شبه ذلك. وهذا هذا هو التشدد، وهذه المظاهر اللي ظهر بها هؤلاء اليهود من التمسك بحرفية النصوص والظهور بمظاهر الزهد والتقوى، أيضا نعم أظهرت حقيقة هؤلاء في اللي هو التحايل على اللي هو النصوص الشرعية أو على القوانين الشرعية والعمل على التخلص منها. نعم، إذن هم يتظاهروا أنهم متمسكون بالهي الشريعة، ولكن في حقيقة الأمر هم أكثر من يتحايل على هذه الشريعة ويتغلب على القوانين أو الشرائع الموجودة في شريعتهم. تماما، يعني هذا يذكرنا بمين؟ باليهود وقصتهم في يوم السبت، معروفة لديكم. يعني لاحظوا قديش اليهود يعني حاولوا أن يظهروا أنهم متمسكون بشريعة مين؟ موسى عليه السلام. فكانت حيتانهم يوم سبتهم تأتيهم شرع، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم حيتانهم. فماذا صنع هؤلاء اليهود؟ نعم، يعني هذا الصفة هذه تردهم إلى أجدادهم قديما. نعم، فراحوا ما وضعوا الشباك يوم الجمعة، حفروا وضعوا شباكهم في الحفر يوم الجمعة، فيوم السبت جاءت الحيتان فوقعت في مين؟ في اللي هي شباكهم. هم عمليا لم يصطادوا يوم السبت، أيوة. طبعا جاءوا يوم الأحد وأخذوا الحيتان التي طبعا وقعت في اللي هو هذه الشباك. نعم، فكشف الله تعالى اللي هو هذا التحايل وهذا الخداع الذي نعم صنعه هؤلاء اليهود. فهذه الفرقة هي امتداد لذاك التحايل القديم الذي تحايل فيه هؤلاء على اللي هو هذا القانون أو هذا التشريع في التوراة في ذلك الوقت. لذلك عندما جاء المسيح عليه السلام كانوا الفريسيين موجودين والصدوقيين موجودين، هم قبل اللي هو المسيح، وكان نعم يخاطبهم بقوله، ولا يزال هذا الخطاب موجود في الأناجيل بقوله ويلكم أيها الفريسيون، وفي نصوص أخرى ويلكم أيها المراؤون، ويلكم أيها الكذابون، وهكذا. يعني نصوص كان يخاطب فيها المسيح هذه الفرقة أو أتباع هذه الفرقة، لما طبعا يعلم المسيح حسب نصوص الأناجيل من دجل ورياء وكذب طبعا أتباع هذه الفرقة. لذلك طبعا كانت هذه الفرقة من أكثر الفرق حتى في التاريخ المسيحي قديما، كانت هذه الفرقة من أكثر الفرق التي يلاحق أتباعها المسيح عليه السلام وتلاميذه قديما. نعم، الحواريين وغيرهم. الصفة الرابعة من صفات اللي هو هذه الفرقة، لاحظوا قلنا لا يعتبرون اللي هو التوراة هي الكتاب المقدس، بل يؤمنون بجانب التوراة اللي هو الروايات الشفوية اللي هي بين قوسين التلمود. أيوة، مما يميز هذه الفرقة بأنهم إيه؟ يعملون على تقديم التلمود على التوراة. سبق إحنا ذكرنا بعض اللي هي النصوص التي يقدس فيها اليهود أقوال حاخاماتهم. نعم، فمثلا من النصوص الموجودة عندنا إحنا هنا وموجودة عندكم في اللي هو الكتاب، اللي هو مثلا يقول مما قالوا في الالتزام بأقوال الحاخامات، وليلتزم المؤمن بأن يعتبر أقوال الحاخامات كالشريعة، يقصدون بالشريعة إيش؟ التوراة. نعم، بالشريعة، لأن أقوالهم أقوال مين يعني؟ أقوال الحاخامات، لأن أقوالهم هي قول الله الحي. لاحظوا يعني هذا في انتقاص من رسالة ودعوة مين؟ موسى عليه السلام. نعم، في انتقاص من دعوة موسى عليه السلام عندما يعني يقول بأن الشريعة أقوال الحاخامات هي كالشريعة، لأن أقوال الحاخامات هي قول الله الحي. يعني موسى مات الآن، من يأتي بعد موسى ينسخ الشرائع الموجودة على عهد موسى؟ حقمان، لأنهم يعتبروا هم الذين ينقلون أقوال مين؟ أقوال الله الحي. يعني الآن هم يتلقون هذا الوحي بشكل مباشر. إذن ما يقول الحقمات هو عبارة عن وحي يجب أن يلتزم به مين؟ الناس. نعم، وهذا يعني يوضح ويفسر اللي هو إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه يعني تماما، يعني هم لم يصلوا، لم يركعوا، لم يسجدوا لحاخاماتهم، ولكن لاحظوا كان اعتداء الحاخامات على حق من حقوق الله عز وجل، ألا وهو حق التشريع. تشريع حق خاص لله عز وجل، لا يجوز لإنسان أن يعدل أو يغير أو يبدل أو يستحسن أو غير ذلك. لا، اليهود طبعا بهذه الأقوال أعطوا حاخاماتهم هذه القدسية التي نعم اعتدوا فيها على هذا الحق الإلهي، وأجازوا لهم أن يغيروا وأن يبدلوا، زاعمين أن هؤلاء الحاخامات هم من يقولون عن الله بشكل مباشر. نعم، وهذا ما بين النبي عليه السلام: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتلك إيش؟ عبادتكم لهم. نعم، فإذا قال، لاحظوا كيف اللي هي القول، فإذا قال الحاخام، هذا الآن إيش؟ كل تقديم لبيان قدسية قول مين؟ حاخامات. فإذا قال الحاخام: إن يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس، فصدق قوله ولا تجادله. ممنوع، يعني الواحد فينا يجب إيه؟ طبعا هي هذه كناية عن إيش الفقرة، عن اللي هو كمال قدسية الحاخامات وأقوالهم، وأيضا يجب أن يسمع ويطيع الناس في أقوال الحاخامات ولا يجادلوهم، حتى لو كان هو بالعقل يقول بأن هذا الكلام يشمله غير صحيح، لا، يجب ألا يجادل في هذا الكلام. نعم، إذن بالفقرة الرابعة ببين فعلا اللي هو مكانة التلمود عند مين؟ عند اليهود، والتزام اليهود بنصوص وشرائع وقوانين التلمود أكثر من التزامهم بنصوص التوراة، لأن التوراة على اعتبار يعني هناك من يطورها ويجدد فيها شرائعها، لذلك لا يزال اللي هو التلمود قابل ليش للتطوير والتحديث من جيل إلى جيل. بالنسبة للفريسيين طبعا كانت حياتهم، لاحظوا هو هذا مظهر من مظاهر الوي يعني التدين اللي بيحاولوا هم يظهروا به، يميلوا إلى البساطة والزهد بعيدا عن الترف والبذخ، ويكثرون من الصيام، يتظاهرون بذلك ويتفاخرون بالفضيلة والتمسك بها مما نفر الآخرين منهم. يعني الإنسان صاحب الدين لا يفتخر على الناس أو لا يتفاخر على الناس بأنه إنه والله يصوم، يقوم، يفعل كذا وكذا من الطاعات، لأن التحدث بهذه الطاعات إذا ما أكثر الإنسان منها تكون هي إيش؟ من باب الرياء والنفاق وحب اللي هو إيه؟ الظهور أمام الناس، ويعني فرض احترامه على مين؟ على الناس. نعم، فكان الكثير من الناس ينفرون من الفريسيين نظرا لهذه إيش؟ لهذا الرياء وهذا النفاق الذي كانوا يعني يمارسونه في حياتهم. طبعا بالنسبة للفريسيين فعلا هم من أقوى الطوائف اليهودية، وكان لهم نفوذ على اليهود، إذ كان منهم اللي هو الزعماء والقادة والمرشدين في أمورهم الدينية المختلفة. نعم، ويكاد أن يكون اللي هو الفريسيين اليوم هم يعني يمثلوا أو امتدادهم اليوم اللي هو الأحزاب الدينية. نعم، الأحزاب المتدينة اليوم المتشددة في الظاهر، أو يعني مش في الظاهر، هي في الواقع هي امتداد لمين؟ لمسمى الفريسيين قديما. هذا مسمى قديم لطائفة من الطوائف. اليوم كثير من اللي هي الأحزاب الدينية المعاصرة ترجع أو تمتد في جذورها العقدية إلى مين؟ إلى فرقة الفريسيين. عندنا شاس ودقلتو طبعا اللي هو أحزاب دينية أخرى كثيرة. وبالنسبة للفريسيين كان لهم دور كبير في اللي هو نشر الروح الصهيونية في نفوس اليهود، وهذه الروح التي تقوم على طبعا الافتخار بالجنس اليهودي واحتقار مين؟ الأجناس والأعراق الأخرى وأيضا أصحاب الديانات الأخرى. طبعا هذه النظرة أو هذا التعصب وهذه العنصرية كانت سبب في أن يضطهد اليهود خاصة الفريسيين منهم على يد اللي هو إيه طبعا الناس الآخرين الذين يعيشون في أوساطهم. وإحنا يعني بدراستنا لتاريخ اليهودي بنلاقي اليهود لم يقبلوا لا في دولنا العربية ولا في العالم أيضا الغربي، والحرب العالمية الثانية وهتلر وطبعا تقتيله لليهود شاهد على اللي هو هذا الحقد وهذه الكراهية لمين؟ لليهود اللي هم كانوا سبب فيها، كانوا هم سبب من خلال هذه النظرة الاستعلائية لمين؟ اللي هو للمسيحيين اللي كانوا بيعيشوا فين؟ في أوساطهم. فمثلا على سبيل المثال يعني هم بيعيشوا في وسط أوروبا، اليهود بيعيشوا في وسط أوروبا ولا يحترموا الديانات أو الديانة المسيحية الموجودة ومنتشرة وين؟ في أوروبا. فمثلا بيقولوا عن عيسى أنه ابن زنا، تصور عاد كيف راح يتعامل معهم المسيحيين؟ هل سيحترمونه؟ بالطبع لا. يقولون عن عيسى بأنه ابن زنا وأنه ساحر كذاب. نعم. فمثلا من تعاليم تلمودهم، التلمود اللي هو عبارة عن أقوال مين؟ الحاخامات. نعم، الحاقدين على مين؟ على عيسى. هم أصلا يعني حقدهم على عيسى أخبرنا عنه مين؟ القرآن الكريم، عندما قالوا إيش؟ القرآن نقل على لسانهم قولهم إيه؟ إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. لاحظوا يعني قتل الإنسان العادي تعتبر جريمة، فكيف لما يكون قتل نبي بتكون الجريمة يعني عظيمة؟ شوف اليهود لم يخجلوا من أن يفتخروا بأنهم قتلوا مين؟ قتلوا نبي من أنبياء الله. إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. طبعا إحنا عقيدتنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فماذا يقول عن عيسى؟ يقول عن عيسى أن يسوع اللي هو اسمه عندهم نعم عيسى، مرتد عن دين اليهود وأنه عبد الأوثان، وكل من لم يتهود فهو عدو لليهود. شوف كيف النظرة الحاقدة للآخرين، عيسى مرتد عبد الأوثان وكل من لم يتهود يعني غير اليهودية فهو إيه؟ عدو لليهود. أيوة الله يفتح عليك. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قل كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، غير هيك بل ملة إبراهيم حنيفة. نعم. يقول بأن يسوع موجود في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار. يا لطيف. نعم. طبعا هذه النظرة اللي هي إيش؟ وأمه أتت فيه من زناها بالعسكري باندارا والكنائس المسيحية بمقام القاذورات. صوروا كيف يعني اللي هو اليهود مقيمين في أوروبا ويقولوا إيش بهذه المقولة على يعني والله لو فعلوا بهم ما فعلوا يكون إيش قليل على اللي هو هؤلاء النصارى. نعم يدعون، بالطبع هذه نتيجة من النتائج، يدعون أنهم شعب الله المختار وأن الأمم غيرهم حيوانات مسخرة لخدمتهم. يعني باقي الأمم من مسيحيين من عرب من غير وغيراتهم في مقام مين؟ اللي هو الخدم أو الحيوانات، يعني هم بيستحمروا الناس يعتبروا بمقام الحمير اللي هم يخدموا اليهود كالمسيحيين، يعني ذكروا مسيحيين وغيرهم، وطبعا يعملون على إدخال أبنائهم في الديانات الأخرى لإفسادهم كما فعلوا في المسيحية اللي هو إيش بولس نموذج، وإحنا هذا راح نقف معاه، وأيضا غير بولس اللي هو عبد الله بن سبأ اللي هو أصل التشيع في اللي هو أيوة هو من بذر أفكار اللي هي التشيع في اللي هو فكرنا الإسلامي وبدأ الانحراف من اللي هو منذ ظهور هذا الشخص. وطبعا لاحظوا قديما هم من عمل على حرف اللي هو الناس عن ديانتهم سواء كانوا مسيحيين أو غيرهم وخاصة المسلمين، هذا قديما يعني أول ما بدأت المسيحية اتأمروا عليها، وراح نقف مع شخصية بولس في المسيحية ونشوف كيف هذه الشخصية الذكية اللي دخلت المسيحية وفعلا حرفت فيها ونقلتها من طريقها الصحيح إلى اللي هو الشرك والكفر والعياذ بالله. وفي الإسلام كان عبد الله بن سبأ. واليوم الفكر المعاصر اليوم لو يعني دققنا فيه، وأكيد درست هذا في مساقات حاضر العالم الإسلامي، نعم بنلاقي العلمانية، بنلاقي الشيوعية، بنلاقي الديمقراطية القومية، كل هذه المسميات البراقة المعاصرة، بنلاقي من يقف وراء هذه الأفكار هم اليهود. نعم هم اليهود، والهدف من ذلك طبعا تخريب نعم عقيدة المسلمين في عقول أبنائهم. وبالطبع هم يعني خربوا على المسيحيين ما خربوا، المسيحية هي منحرفة وخربوا عليها بزيادة، ولكن بقي اللي هو الاستهداف لمين الأكبر؟ للمسلمين في واقعنا المعاصر، لأنهم بيعلموا تماما أن الإسلام هو الخطر على اللي هو اليهودية وعلى المسيحية أيضا. فالتقت اليهودية والمسيحية على نشر هذه الأفكار الهدامة في عقول أبنائنا وبناتنا. فكانت الشيوعية أصلها كارل ماركس يهودي، وأبوه حاخام يهودي، نعم، اللي قال بنظريات المادية المختلفة، لا إله والحياة مادة، وقال اللي هي نظرية الارتقاء والتطور تاع داروين، هم اللي وضعوا لي النظرية الشيوعية، ماركس ولينين وداروين كلهم إيه شركاء في وضع هذه النظرية التي يعني تجعل الإنسان يكفر بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. العلمانية نعم ترجع بتلاقي أصولها أيضا، ومن يقف وراها ومن شجع نشرها في أوساطنا هم اليهود، ليحرفوا الناس عن طبعا اللي هو دينهم الصحيح. هذا بالنسبة لمين؟ لفرقة اللي هو الفريسيين، الفرقة الأولى من فرق اليهود قديما، أو طائفة من طوائف اليهود قديما، والتي يرجع إليها الكثير من الأحزاب المتدينة المعاصرة الموجودة وين؟ في دولة إسرائيل، دولة الكيان على أرضنا الفلسطينية. أنتقل الآن إلى الفرقة الثانية من فرق اليهود، ألا وهي فرقة الصدوقيون. نعم الصدوقيون هم الفرقة الثانية، وسبب التسمية بهذا الاسم يزعمون بأنهم طبعا هناك مسميات متعددة، لكن أنا أذكر بعضها، يزعمون بأنهم ينتسبون إلى صدوق الكاهن الأعظم في عهد سليمان عليه السلام، على حسب زعمهم طبعا. وطبعا يقال بأن على عهد سليمان كان هناك كاهنين عظيمين في عهد سليمان وداود، ثم انفرد صدوق هذا الكاهن الأعظم بالكهنوت الأعظم في عهد سليمان، ومن ثم احتفظت سلالته برئاسة الكهنوت حتى عصر المكابيين، يعني حتى عصور متأخرة. وبالتالي يعني هذه التسمية ترجع إلى اللي هو إلى هذا الكاهن قديما، فسموا أنفسهم بإيش؟ بالصدوقيين. ويقال بأنهم ينتسبون إلى صدوق الكاهن تلميذ أتنجوس السوخي، عاش اللي هو في الفترة اللي هي التي نعم تؤرخ ب300 قبل الميلاد، وكان له تلميذان أحدهما صدوق والآخر بيتوس، وإلى صدوق هذا ينتسب الصدوقيون. لكن بالنسبة اللي هو الصدوقيين أنفسهم لا يقولوا أو يرجحوا الانتساب لمين؟ إلى صدوق الكاهن على عهد سليمان. نعم بالطبع لأنها أقدم وأعظم وأفضل من اللي هو الانتساب لمن يأتي بعده. فهم بيقولوا بأن سليمان هو من عينه وأخذ البيعة، أو عفوا بأن اللي هو صدوق هو الكاهن الأعظم لداود الذي تولى أخذ البيعة لمين؟ لابنه سليمان وتنصيبه على العرش، فعينه سليمان كافأ بإيش؟ أنه كاهن أعظم لمين؟ للهيكل، حسب ما يزعم اليهود. هذه كلها حسب رواياتهم نعم، لكن إحنا إيه يعني لا نجزم بهذه الروايات، لكن هذا ما يقال في تاريخ اللي هو اليهود، أو ما ينقل المؤرخون أيضا من غير اليهود عن اليهود في سبب هذه التسمية. أنتقل إلى ما يميز هذه الفرقة عن غيرها من فرق اليهود؟ احنا عرفنا الآن صفات مين؟ الفريسيين. بدنا نشوف هل هناك التقاء ما بين الصدوقيين والفريسيين أم هناك اختلاف. بدنا نشوف أول صفة كانت في الفريسيين أنهم أيوة يؤمنون بالقيامة بالروح بالملائكة. لاحظوا الصدوقيين إشمالهم أيوة الصدوقيون لا يؤمنون بالبعث والحياة والآخرة وما يتبعها من حساب، وينكرون الجنة والنار، ويرون أن فعل الخير والشر يجازى عليه الإنسان في حياته بما يجده الإنسان. لاحظوا هذا الكلام ذكرناه وين؟ في عقيدة اليهود في الإيمان باليوم الآخر. قلنا بأنهم إيش؟ يؤمنوا أيوة العقاب والجزاء وين؟ في الحياة الدنيا. فهم بيقولوا بأن الشر يجازى عليه الإنسان في حياته بما يجده الإنسان في نفسه من طبعا الخير من طمأنينة ورضا على فعل الخير أو اضطراب وظلم على فعل الشر. إذن لا علاقة بالحساب والجزاء وين؟ في الآخرة، لأنهم هم أصلا بينكروا اللي هي إيش؟ الآخرة. لكن بدي أنبه كمان بالنسبة للفريسيين وإيمانهم بالقيامة والبعث ليس كإيماننا إحنا كمسلمين. أيوة بلاش البعض يفكر يقول كيف هذا التناقض، إحنا علمنا أن اليهود لا يؤمنوا باليوم الآخر وكيف يؤمن الفريسيون باللي هو القيامة والبعث. نعم الفريسيون لهم هذا المعتقد المتعلق بقيامة وبعث وين؟ على الأرض. نعم على الأرض، ما لها علاقة بمين؟ باللي هو مفهومنا إحنا الأخروي. لا قيامة وبعث لليهود فقط، لليهود لاحظوا، لأن هم بيعتبروا الجنس اليهودي هو جنس إيش؟ الجنس الصالح، فيقوم ويبعث اليهود لمشاركة مين؟ المسيح أو المخلص الذي يعني يقيم مملكتهم في آخر الزمان، فيقيم هذه المملكة الخالدة التي يشترك معهم اليهود إيش؟ في الخلود فيها. أما بقية الناس من غير اليهود فمصيرهم وين؟ زي ما ذكر عن عيسى في لجات الجحيم بين الزفت والقطران، وين هذه النار؟ في قاع الأرض. أيوة في قاع الأرض. إذن لا تفهموا من قولنا عن الفريسيين بأنهم يؤمنون بالقيامة والبعث أنه إيش؟ قيامة وبعث كما نؤمن بها نحن إيه؟ كمسلمين. لا انتبهوا لهذه النقطة. إذن الصدوقيين الآن خالفوا الفريسيين في أنهم ينكرون القيامة والبعث نهائيا، ويقولون بأن الجزاء نعم بأن الجزاء والعقاب في موضوع الخير والشر على اللي هو إيش؟ ما يجد الإنسان من طمأنينة ورضا فهو جزاء لمين؟ على الخير. ما يجد من اضطراب وغلظة وفظاظة في الحياة فهو إيش؟ عقاب لما طبعا يفعل من شر. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية لاحظوا هناك يؤمنون بإيش؟ بالملائكة. الشياطين هم إيه؟ ينكرون. إذن لاحظوا نكاد أن نقول أنه الصدوقيين في اللي هو هايهم في نقطتين إشمالهم على النقيض تماما من مين؟ من الفريسيين. والقضاء والقدر، ويقولون بحرية الاختيار للإنسان وأن الإنسان خالق لأفعاله. إذن هذه هي صفة تميزهم. بالنسبة للصدوقيين لاحظوا هناك كان الفريسيون بيمتازوا بيس أو يتظاهروا مش يمتازوا يتظاهروا بالزهد وطبعا نعم والإعراض عن هذه الحياة. هنا طبيعة الصدوقيين أنهم طبعا طبقة أرستقراطية غنية صاحبة رؤوس أموال، نعم ثريين. طبعا لاحظوا الإنسان الثري غالبا ما يعني يحرص على ماله، وبالتالي كان هذا الحرص من قبل الصدوقيين على هذا المال كان نعم يدفع الصدوقيين لأن يسالموا الأنظمة الحاكمة على اللي هو إيش؟ أيوة على اختلافهم، يعني ما بيواجهوهم ما بيقاتلوهم ما بيعنفوهم ما بي يعني بيضطروا لأن يتلفظوا عليهم بأي ألفاظ بخلاف مين؟ الصدوقيين هؤلاء المجرمين. نعم هؤلاء طبعا إيه؟ الصدوقيين مسالمين، أما الفريسيين فهم إيه؟ يعني فيهم عنف وغلظة وفظاظة. نعم فكانوا يسالموا اللي هو ايش الحكومات على اللي هو ايه على اختلافها. وطبعا كان هذه طبع بالطبع وبالتاكيد هذه المسالمه غالبا ما تكون على حساب مين؟ العقيده والدين، لانه ما في حكومه ترضى، وخاصه انه يعني الحكومات اللي كانت قديما على عهد اللي هو الصدوقيين والفريسيين هم اليونان والرومان، وكان اليونان والرومان الديانة تبعتهم ديانة ايه؟ وثنية، وثنية، لا لم تكن لسه ايه؟ نصرانية، كانت الوثنية. النصرانية متأخرة، وراح نشوف متى اللي هي ايه؟ الامبراطورية اليونانية او الرومانية متى اصبحت ايه؟ نصرانية. كانت الوثنية هي، وبالتالي الوثنية لا ترضى لأي ديانة أخرى تنتشر على حساب ديانتها الخاصة بها، لأنه أي ديانة إذا دخلت على ديانة الإمبراطورية تهدد وتقلق مضاجع مين؟ الإمبراطورية. وبالتالي طبعا الصدوقيين لحرصهم على أموالهم والحفاظ عليها اضطروا ليه؟ لأن يداهنوا، لأن يعني يتسامحوا مع هذه السلطات، وكان هذا على حساب مين؟ اللي هو دينهم. نعم، حتى يعني حكم عليهم أو قيل عنهم بأنهم إيه؟ أبيقوريون، أي أصحاب مذهب اللذة الذي إيش يحقق مصلحته الخاصة. ارجعوا اقرأوا اللي هو الفيلسوف أبيقور وفلسفة الخاصة بهذا الجانب. الصفة الرابعة التي اتصف بها السدوقيون اللي هي إيه؟ يخالفون الفريسيين. لاحظوا على النقيض لازلنا لحد اثنين وثلاثة، السدوقيون إشمالهم على النقيض تماما من الفريسيين. صفة الرابعة يخالفون الفريسيين في نظرتهم للتلمود، أيوة، فهم ينكرون التلمود. هناك إيش؟ أيوة، هناك يعني قدس الفريسيون التلمود أكثر من نصوص التوراة. أيوة، هنا لا، هنا أنكروا لو التلمود، أنكروا التلمود واعتبروا الزيادة في الاعتقاد والعبادة يعني مظاهر التدين اللي ظهر فيها الفريسيين كانت عندهم هؤلاء بمثابة بدعة، نعم، لا أصل لها في الدين. طبيعي، لأن هؤلاء كانوا قاصدين بإيش؟ أن يظهروا بمظهر التدين والزهد والعبادة حتى يفرضوا على الناس لو إيش؟ احترامهم وقداستهم. وبالتالي ما يقول الحاخام أو الفريسي فهو إيه؟ بمثابة القول الواجب إيه؟ تصديقه وعدم التردد في تكذيبه أو مجادلته. نعم، وطبعا بالنسبة للصدوقيين يؤمنون بإيش؟ بالأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام، ويضيفون إليها سفر مين؟ يشوع أو يوشع. لاحظوا، علشان هيك إذا ذكرين قلنا لكم الأسفار الخمسة، أيوة، هي التي إيش؟ فعلا الأسفار الوحيدة المتفق عليها بين فرق اليهود، بين فرق اليهود. مسمى العهد القديم هناك اختلاف فيما بين اليهود على اللي هو ايه؟ محتويات هذا العهد اللي هو العهد القديم، وبالتالي لا يؤمن به كل اليهود. الفريسيين بيأمنوا به كله، العهد القديم، وبالإضافة إليه كمان اللي هو التلمود. الآن الصدوقيون يؤمنوا فقط بمين؟ بالأسفار الخمسة، ويضيفوا إليها اللي هو ايه؟ سفر اللي هو ايه؟ يشوع. نعم، هذا بالنسبة لي اللي هو الصدوقيين. طبعا مما يذكر، لاحظوا قبل شوية احنا قلنا الفريسيين كانوا يعني على علاقة سيئة بمين؟ بعيسى، وحتى أن عيسى قال عنهم ويلكم أيها نعم الشريرون المراؤون إلى آخره. لكن الصدوقيين من باب أولى، ما هم كويسين مع مين؟ مع الأنظمة الحاكمة، فهم أيضا كانوا مع عيسى أيضا على علاقة طيبة، كما تذكر اللي هي إيش؟ كتب الأناجيل، كتب الأناجيل اليوم الموجودة تذكر اللي هي إيه؟ هذه العلاقة الطيبة بين اللي هو مين؟ الصدوقيين وعيسى عليه السلام. فما كان في أي قتال أو أي ملاحقة أو ما شابه مما كان يقع في عهد مين؟ أو من يقع من قبل الفريسيين. إذن لاحظوا باستعراض هذه النقاط بيتبين لنا أن الصدوقيين والفريسيين على النقيض تماما من بعضهم بعض، ما في أي التقاء، هذا يؤمن هذا لا يؤمن، هذا يؤمن هنا لا يؤمن، وهكذا في ليعيش بقية النقاط. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم، هذه الفرقة أو الطائفة الثانية قديما اللي هي إيش؟ السدوقيون. الآن أنتقل إلى اللي هي الطائفة أو الفرقة الثالثة، وهي فرقة السامريون. نعم، السامريون هي فرقة قديمة حديثة باسمها، باسمها هي فرقة قديمة حديثة. بالطبع بالنسبة لي اللي هي هذه الفرقة موجودة اليوم في منطقة نابلس، وتضم المئات، عددهم مش كثير، تضم المئات من اللي هو إيه اليهود، وهم منبوذين من قبل اليهود الآخرين سواء كانوا سامريين أو صدوقيين. طبعا اليوم ما في مسمى، عفوا، فريسيين صدوقيين، اليوم الأحزاب بتنتمي لهم، بنلاقي أحزاب متدينة بتنتمي للفريسيين، بنلاقي في أحزاب يعني أخرى بعيدة عن الدين لكن إلها يعني مظاهرها المتدينة البسيطة هنا أو هناك أو ما شابه، ترجع في أصولها للصدوقيين. السامريين كما ذكرنا بينتسبوا إلى سامرة. نعم، سامرة، وهي يعني في بمثابة منطقة نابلس اليوم. نعم، يعني نابلس بشكل عام يقال عنها إيش هي وأحياءها المختلفة اللي هي السامرة. طبعا احنا لو رجعنا للتاريخ، لاحظوا اللي هو اليهود، السامرة كانت تمثل المملكة اليهودية الشمالية. أيوة، مش احنا في دراسة التاريخ قلنا المملكة انقسمت قسمين، المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية. نعم، هنا المملكة الشمالية اللي هي إيش؟ إسرائيل. نعم، كانت إسرائيل هي إيش؟ المملكة الشمالية اللي تولى طبعا رئاستها الأمين رحبعة، وانضم لها كم؟ 10 أصباط، وصبط بنيامين ويهوذا كانوا وين؟ في مملكة الجنوب اللي هي في أورشليم. نعم، إذا يرجع السامريون في نسبتهم إلى سامرة اللي هي الأرض السامرة التي عاشها أجدادهم قديما على حسب زعمهم، وواصلهم إيه طبعا الحياة من بعدهم. بالنسبة للسامريين بالطبع بقوا في اللي هو أرض السامرة أو في أرض نابلس، واختلطوا بأهلها وتزوجوا من بعضهم بعض، ولهم شعائر ومميزات تميزهم عن غيرهم من اللي هو إيه اليهود، أو تميزهم عن غير عن الفرقتين السابقتين. بالنسبة لي اللي هو ما يميز يعني السامريين عن غيرهم من اللي هو اليهود، في البداية أن السامريين طبعا يؤمنون بالأسفار الخمسة ويرفضون باقي الأسفار. أيوة، زي الصدوقيين. وأحيانا يضيف هو السامريون أو يعني يأخذوا اللي هو سفر يوشع، سفر يوشع. لكن نعم، أنا توراتهم موجودة عندي في المكتبة، فيها الأسفار الخمسة، فيها الأسفار الخمسة ومضاف إلها سفر اللي هو يوشع. نعم، مضاف إلها سفر يوشع. إذا لاحظوا السامريين بيتفقوا مع مين؟ مع الصدوقيين. يؤمنون بإله واحد وأن هذا الإله روحاني بحت، لأن أيوة بعيدا عن عملية التجسيم والمحسوسية، لأنه احنا شفنا في كذا يؤمنوا هنا إيش، يؤمنوا بإله غيبي. يؤمنون بأن موسى رسول الله وخاتم اللي هو ايه رسله. نعم، خلاص، هم بيعتبروا موسى ختم، لا يؤمنوا لا بعيسى ولا بمحمد. نعم، لا يؤمنوا لا بعيسى ولا بمحمد. يقدسون جبل جرزيم ويقولون بأنه هو مكان الهيكل، ويتجهون في عبادتهم إلى اللي هو هذا الجبل. يعني قبلتهم في الصلاة جبل مين؟ جبل جيروزيم. اليهود الآخرين قلنا وين بيتجهوا؟ جهة اللي هو القدس أورشليم، هي القبلة بيتوجهوا لها بالعبادة. هذول بيقولوا لا. لاحظوا الخلاف الآن، لما احنا قلنا لكم اللي هو اكتبوا عن الهيكل، هذا الخلاف الآن الموجود بين اللي هو السامريين وبين بقية اليهود، ايش احنا بنستنتج منه؟ مش هيكل، ما في هيكل. لو في هيكل لاتفق اللي هو اليهود على مكان وعلى تحديد وبالضبط، لكن ما دام السامريين بيقولوا في جبل جيرزيم، اليهود الآخرين بيقولوا في أورشليم على مكان المسجد الأقصى إلى آخره. إذن هذا الاختلاف يدلل على أنه إيه؟ لا وجود للهيكل، وأن النصوص التي يحاول اليهود أن يستدلوا بها على وجود الهيكل نصوص إشمالها، نعم يعني غير صحيحة، وأقحم فيها معاني الهيكل بشكل غير مباشر. ما في نص صريح بيوضح أنه والله في هيكل لليهود وين؟ في أرض اللي هو أورشليم مكان المسجد الأقصى، وعمال الحفريات اللي هم بيقوموا فيها تكذب اللي هو زعمهم، وكلما قاموا بحفريات أكثر يصلوا إلى اللي هو إيه؟ إلى إخراج طبعا آثار تدل على إسلامية اللي هو الموقع. ما في أي أثر يهودي على الإطلاق قديم يدل على أنه والله كان في هنا إيه؟ أي أو أي تواجد لهيكل اللي هو اليهود المسعوف. نعم، إذن هم يؤمنوا باللي هو جبل جيرزيم وهو مكان اللي هو هيكلهم. بالنسبة لي اللي هو اليهود السامريين يؤمنون بالقيامة والبعث ويؤمنون بمجيء المسيح المخلص. حتى السامريين كمان أيوة إيمانهم إيمان دنيوي، دنيوي مش إيه إيمان أخروي كما هو معروف عندنا جميعا. بالنسبة لي طبعا زي ما ذكرنا اللي هي يضيفوا أحيانا اللي هو إيه سفر يوشع بن اللي هو إيه بن نون. سفر يوشع بن نون يضيفوا لي مين؟ اللي هو الأسفار الخمسة. بالطبع بالنسبة لليهود السامريين، اليهود السامريين يعتبرون أنفسهم هم طبعا الامتداد الحقيقي لمين؟ لبني إسرائيل. نعم بيقولوا عن أنفسهم هم اللي هو إيه الامتداد الحقيقي لمين؟ لبني إسرائيل، وأن اليهود الموجودين اليوم في أرض فلسطين ليسوا اللي هو إيه بيهود أو ببني إسرائيل، وإنما هم دخلاء وأنهم صهاينة وأنهم محتلون وما شابه ذلك. لذلك لاحظوا لو يعني رجعتوا أنتوا لبعض اللي هي صور اللي اليهود السامريين الكبار منهم، بتلاقيهم في لباسهم في كثير من عاداتهم قريبين مين؟ من اللي هو أهلنا العرب هناك. حتى في عباداتهم يعني صلاتهم فيها ركوع وفيها سجود. نعم الإنسان اللي بينظر إلهم بيظن بأنهم إيه؟ مسلمين. نعم في ذبائحهم مشابهين إلنا، في يعني كثير من عباداتهم يختلفوا عن مين؟ عن اللي هو اليهود الآخرين. بالطبع لاحظوا السامريين يمكن ما أدري يمكن العدد زاد، يمكن لا يزيد على 1000 نسمة تقريبا. رفضوا أن يدخلوا أن يمثلوا في الكنيسة الإسرائيلي. نعم هم يعتبروها دولة صهيونية، دولة محتلة، رفضوا الدخول فيها في بداية مجيء السلطة. يعني كان لهم وجود في المجلس التشريعي تمثيل بشخص واحد، وتوفى هذا الحاخام تبعهم بعد هيك طبعا لا وجود لهم. هذا بالنسبة للجيل القديم. الجيل الحديث لا، أصبح لديه ميول. طبعا إسرائيل ضغطت كثير وضيقت على جيل الشباب، فأصبح تفكيرهم لأن يعملوا في أجهزة الدولة، فصار لديهم توجه يعني حديث اللي هو التعامل مع الدولة والعمل في أجهزتها، دولة طبعا الاحتلال. وأصبح لديهم لدى الشباب منهم اللي هو إيه نزعة صهيونية، أما الكبار في السن فهم يعني ممن يعارض ويقاوم وجود دولة إسرائيل على أرض فلسطين. إسرائيل بده يقرأ زيادة على ذلك، هناك رسالة ماجستير، بحث ماجستير موجود في المكتبة عن اللي هو السامريين، وهذا البحث للأمانة قام به اللي هو الطالب بعملية البحث الميداني. يعني مكث فترة ما بين اللي هو اليهود السامريين في نابلس، جلس معهم، دخل كنائسهم، اطلع على كتبهم، على عباداتهم، وقام بكتابة البحث من خلال اللي هو الواقع والميدان الذي عاشه مع هؤلاء اليهود. موجودة اللي هي الرسالة اللي هو اليهود السامري أو فرقة السامريين، أعتقد لي اللي هو الأستاذ إياد الصاحب. نعم، فمن أراد أن، نعم، وسام، نعم، أعتقد يعني بهذا الاسم، من أراد أن يستزيد في معرفة اللي هو في المعرفة أو القراءة عن اليهود السامريين فليرجع إلى هذه الرسالة الميدانية، لأنها يمكن قد تكون هي أفضل ما كتب، أو ما كتب الآخرون كتبوه عبر الكتب التي ألفت هنا وهناك، لكن هو قام بالكتابة من خلال، نعم، التواصل مع اللي هو كبارهم، من خلال الاطلاع على توراتهم، من خلال متابعتهم في معابدهم والاطلاع على هذه العبادات. إذا هذه أهم طوائف أو فرق اليهود قديما، والتي لها امتدادها المعاصر بمسميات مختلفة، اللي هي الأحزاب الموجودة اليوم ما عدا السامريين، هم السامريين القديمين وهم أيضا السامريين اللي في العصر الحديث. بذلك بنكون أنهينا أهم الفرق أو الطوائف اليهودية. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وفي المحاضرة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى نقف مع أهم الأعياد اليهودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.